وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هي مشو ndio ambayo tutaisoma katika siku hii ya leo insha Allah. Amezirudia kwa kuzisoma zile ambazo tayari tumeshazitolea ufafanuzi wake. Hii dua itakuwa ni dua ya nne au dhikri ya nne. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ذكره أصلي ياكني حديث ألي ويبكي الإمام النسائي نوينيني كتكوان وزوني وحديث kwa isnadi ambayo thabit, isnadi iliyothibiti. Kwa maana kadhalika haina utata katika mapokezi yake. Ameihasanisha isnadi yake al-Imamu al-Albani rahimahullah kwamba ni isnadun hasan. Ni hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala, amesema Anas قال النبي صلى الله عليه وسلم اليسما سكموجا وانا متومي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها كمومية بنتياك فاطمة. علماء ونسيما كتك ونشا وزيتو وهي ذكري كما هو نوصية من أعظم موصين كتوكا kwa yule anayehusia ambaye ni mtukufu. Wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi inni as'aluka خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي